بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقيط. باب اللقيط باب مضاف، واللقيط مضاف إليه، واللقيط مضاف إليه، واللقيط فعيل، فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول، وهذا يأتي كثيرا، هذا يأتي كثيرا، فعيل بمعنى مفعول، مثل ما تقول قتيل أي مقتول بمعنى مقتول، تقول فلان فلان جريح يعني مجروح، مجروح يعني به جرح أو إصابة إلى آخره. فقوله اللقيط يعني ملقوط، يعني الملقوط، فقوله باب اللقيط يعني باب الملقوط الذي هو الطفل الذي لا يعرف نسبه كما سيأتي، هذا بالنسبة للقيط. قال بمعنى ملقوط، بمعنى ملقوط، وهو اصطلاح، هذا تعريف اللقيط اصطلاح، تعريفه اصطلاحا طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل، طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل، هذا هو تعريف اللقيط، يعني هو طفل يفهم منه أن الكبير لا يسمى لقيط، أن الكبير يعرف ويتصرف، يستطيع أن يتصرف بنفسه، لكن المراد به الطفل، الطفل الذي لا يعرف نسبه، لا يعرف نسبه، يعني لا يدرى لمن هو، لا يدرى لمن هو. أما إذا عرف نسبه فإنه ليس بلقيط، إذا وجد طفل صغير ثم بعد ذلك عرف نسبه، عرف أهله، فليس بلقيط، ليس بلقيط، كما لو أن الآن وجدوا طفل ثم بعد ذلك أتى أهله أو عرف هو لمن، هذا ليس بلقيط لأنه يعرف نسبه. اللقيط هو الذي لا يعرف نسبه، لا يعرف نسبه. قال ولا رقه، ولا رقه يعني لا يدرى هل هو رقيق أو حر، هل هو رقيق أو حر، وأيضا لا يعرف لمن، إذا وجد رقيق طفل لا يعرف لمن، هو أيضا لقيط، هو أيضا لقيط. قال نبذ، نبذ، والنبذ الطرح، النبذ الطرح. قال نبذ أي طرح في شارع أو غيره، في شارع أو غيره. يقول المصنف شارع صاحب الحاشية يقول كمسجد، واضح، والظاهر الله أعلم أن هذا وجد عندهم، الآن عندنا أين يوجد؟ في المسجد، يضعون في المسجد يتركونه، والظاهر أن حتى في زمن المصنف أنه يوضع في مسجد، أو أنه أراد أن يمثل، لأن الذي يريد أن ينبذ الطفل يضعه في مكان يجتمع فيه الناس حتى لا يموت هذا الطفل، يجعله في مكان يجتمع فيه الناس، والناس يجتمعون في المساجد، يجتمعون في المساجد فيتركه في المسجد. قال أو ظل، أو ظل، يعني تاه الطريق ولم يعرف مكانه أو ظل. قال رحمه الله تعالى: وأخذه فرض كفاية. أخذه فرض كفاية، وفرض الكفاية ها أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوه أثمت الأمة جميعا، إذا تركوه أثموا جميعا، وإذا أخذه من يكفي سقط الإثم. قال لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قال: ويسن الإشهاد عليه. يسن الإشهاد، لماذا يسن؟ حتى لا تراوده نفسه أن يجعله رقيقا. بعض الناس قد تضعف نفسه ويجعله رقيق، أو أيضا قد يتبناه، والتبني محرم. فإذا أشهد أمن من هذا، إذا أشهد أمن، لو ضعفت نفسه في المستقبل ما يستطيع. ويسن الإشهاد عليه، يسن الإشهاد عليه وهو حر، وهو حر. وهذا باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة أن اللقيط إذا وجد فإن يكون حر، يكون حرا، يعني يأخذ أحكام الأحرار، يأخذ أحكام الأحرار ولا يكون رقيقا. قال: وهو حر في جميع الأحكام، في جميع الأحكام، لأن الحرية هي الأصل والرق عارض. الحرية هي الأصل والرق عارض. طيب إذا كان الحرية هي الأصل، معناه أن الحرية الأصل وجودها، أليس كذلك؟ والرق الأصل عدمه، الرق الأصل عدمه. فإذا وجد الطفل فيبقى على الأصل وهو الحرية، وهو الحرية، لأن الرق معدوم، معدوم إلا بسببه. قال: والرق عارض، وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب فوقه أو مال في جيبه إلى آخره، كل ما يوجد مع اللقيط فهو له، ملك له، كل ما يوجد معه فهو ملك له، لا يجوز لأحد أن يأخذه، بل يحفظ له، يحفظ له، وينفق عليه منه، ينفق عليه منه. ولهذا قال: وما وجد معه من فراش تحته. إذا وجد الطفل وتحته فراش، يكون الفراش ملك لمن؟ للطفل، لأن الإنسان إذا نبذ طفلا أو طرحه وضع تحته فراش ثم تركه، يكون هذا الفراش لمن؟ ملك له، ملك للطفل، ملك للطفل. قال: أو ثياب فوقه، يعني ما يلف على الطفل أو ما يوجد لابسه فإنه يكون له، يكون ملكا له. أو مال في جيبه، وضع في جيبه فلوس أو ذهب أو فضة، أو وضع في المهاد في لحافه، أحيان تأخذ فلوس وتدخل في لحاف الطفل وما يلف به، تكون هذه الفلوس لمن؟ تكون له، تكون ملكا له. قال: أو مال في جيبه أو تحته ظاهرا، أو تحته ظاهرا، يعني ما يوجد تحت الطفل من الأموال ونحوها، قد إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مدفونة. إذا كانت ظاهرة فهي له، ما في إشكال، يعني وجد فلوس تحته أو وجد مال تحته أو أشياء تحت الطفل، تكون لمن؟ تكون له، تكون له. طيب ما وجد تحته مدفونا، وجد الطفل ووجد في الأرض مال مدفون تحته، إما أن يكون الدفن طري، طري يعني مدفون، إذا رأيت التراب ترى أنه مدفون حديث، واضح لنا؟ هذا يكون له، يكون للطفل، لأننا نعلم أن هذا المال توه مدفون. أما إذا لم يكن طريا، قد تكون الأرض يابسة وجافة، قد يبست وهو تحتها، هذا لا يكون له، هذا لا يكون له، لأننا ما نعلم، قد يكون لقطة. أما إذا كان طريا، التراب طري، المدفون طري، فإن هذا قرينة ودلالة على أنه ها تبع له، أنه للطفل. ولهذا قال المصنف: أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا، أو مدفونا طريا. قال: طيب إذا وجد مدفون قديم فإنه لا يكون له، لا يكون له، يكون لقطة. طيب قال: أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره. متصلا به يعني وجد طفل ومربوط بحيوان، مربوط بالشاه، مربوط بتيس، مربوط بناقة، أي شيء الموجد مربوط. الحيوان المربوط لمن؟ للطفل، لأنه معلوم أن هذا الحيوان ما ربط به إلا أنه له، إلا أن أعطي له. قال أو متصلا به كحيوان وغيره، كحيوان وغيره. الحيوان ظاهر، وجدنا مربوط بالطفل شاه أو نحوها، أو غير حيوان وجدنا مربوط فيه ذهب، مربوط فيه طعام، مربوط فيه كيس، أي شيء مربوط في الطفل يكون تبعا له، يكون ملكا له. قال أو متصلا به كحيوان وغيره مشدودا بثيابه، مشدود بثيابه فهو له، فهو ملك للطفل. قال أو مطروحا قريبا منه، مطروحا قريبا منه إذا دلت القرينة، يعني وجدنا طفل منبوذ ووجدنا فلوس مطروحة قريبة منه، أو وجدنا أغراض مطروحة قريبا منه. هنا الظاهر أنها لمن؟ أنها له، الظاهر أنها له، فتكون ملكا له. لكن إذا لم تدل القرينة أنها له فلست له، إذا لم تدل القرينة أن الشيء المطروح قريب منه ليس له فإنه لا يكون له. قال أو مطروحا قريبا منه فهو له عملا بالظاهر، عملا بالظاهر، ولأن له يدا صحيحة كالبالغ، له يد حكمية، يد تملك، لأن الصغير يملك. الآن لو مات شخص وله ولد عمره ساعة، أو قل له حمل، يملك ولا ما يملك؟ يملك، كل ميراث له، ملك له، ما يجوز أحد يتصرف به، يحفظه وليه. اللقيط أيضا مثله، اللقيط مثله يملك، لكن يحفظ، يحفظ هذا المال، إما نحفظه ملتقطه أو يحفظ في بيت المال أو نحفظ، المهم أنه، المهم أنه له. قال ولأن له يدا صحيحة كالبالغ وينفق عليه منه، وينفق عليه منه. وهذا باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة أن اللقيط ينفق عليه من المال الذي وجد معه، من المال الذي وجد معه. لماذا؟ لأنه ملكه، ملكه. والملتقط، الملتقط لا تجب عليه النفقة، يعني لو أن إنسان وجد طفلا لقيطا ما يجب عليه أن ينفق عليه، ما يجب، ما نلزمه. فينفق على اللقيط من المال الذي معه، ولهذا قال وينفق عليه منه، منه. طيب ينفق أو ينفق، ها؟ يحتمل هذا وهذا. إذا قرأت الزاد ممكن تقول ينفق عليه منه، صح؟ وإذا قرأت الزاد مع الروض فإن البهوتي ذكر الفاعل قال ملتقطه، فتجعل الفعل مبني للمعلوم، المعلوم، وإذا كان الزاد يكون مبني للمجهول. وقد يبنى للمعلوم حتى في الزاد، وينفق، وينفق عليه منه، أين الفاعل؟ محذوف، تقديره هو يعود على من؟ على الملتقط. قال وينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف، بالمعروف يعني بما تعارف الناس عليه، لا زيادة ولا نقصان. وينفق عليه أيضا بالمعروف وهما يقابل المنكر، يعني ينفق عليه بغير محرم، ينفق عليه بغير، فينفق عليه بما تعارف الناس عليه، وينفق عليه بأمر مباح، لا ينفق عليه بأمر محرم. قال وينفق عليه ملتقطه بالمعروف لولايته عليه، لأنه هو الولي، هو وليه، مثل ولي اليتيم، ولي المجنون لآخره، هذا هو ولي اللقيط لأنه هو الذي التقطه. وإلا فمن بيت المال، وإلا يعني وإلا يكن معه شيء، يعني وجد لقيط ولم يوجد معه مال، ما يوجد معه مال، فإنه ينفق عليه من بيت مال المسلمين، ينفق عليه من بيت المال، من بيت المال. ولهذا الآن عندنا ها وناس كثير ينفق عليهم منين؟ من بيت المال، مثل الاحتياجات الخاصة، المرضى، السجناء، طعامهم وغداهم عشاء إلى آخره. اللقيط ينفق عليه منين؟ ها من بيت المال، ينفق عليه من بيت المال. وإلا بعض العلماء يقول ينفق عليه دين عليه، يعني لا ينفق عليه من بيت المال، يؤخذ من بيت المال ويقيد دين عليه، فإذا كبر صار معه مال يسدد هذا الدين. لكن الصحيح ما ذهب إليه المصنف أنه ينفق عليه من بيت مال المسلمين. وإلا يكن معه شيء فمن بيت المال، فمن بيت المال، لقول عمر رضي الله عنه: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي لفظ: وعلينا رضاعه. أيضا النفقة الطعام والشراب والكسوة والرضاع كل هذا من بيت المال، لا يلزم الملتقط، الملتقط لا يجب عليه ذلك. ولهذا قال: وفي لفظ: وعلينا رضاعه، ولا يجب على الملتقط، الملتقط لا يجب عليه الرضاع، لا يجب أن ينفق عليه الرضاع، إنما الرضاع أيضا يكون من بيت مال المسلمين، هذا عند جماهير أهل العلم، عند جماهير العلماء. فإن تعذر الإنفاق من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين. إن تعذر ليس هناك بيت مال أو بيت المال ليس فيه شيء، من الذي ينفق عليه؟ من علمه من المسلمين، ليس الملتقط، لا، من علمه الملتقط أو غيره. لماذا من علمه؟ لأنه فرض كفاية، فإذا علمه المسلمون من قام بالنفقة عليه قام بالواجب وسقط الإثم عن الباقين. أو ممكن نقول يتشاركون يتساعدون، المهم أنه ينفق عليه ما يترك. إذا بيت المال ليس فيه شيء نقول ينفق عليه من علمه من المسلمين، إذا كانت النفقة كثيرة نقول يجتمع مجموعة يتبرعون، كل واحد يدفع كل شهر 50 أو 100 إلى آخره، المهم أنه ينفق عليه ولا يترك. فعلى من علم حاله من المسلمين، فإن تركوه أثموا، أثموا لأنه معصوم ويجب إنقاذه من الهلكة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا تركوه وعرضوه للهلاك فإنهم يأثمون، فإنهم يأثمون، لأنه يجب على المسلم أن ينقذ حتى البالغ حتى الكبير. لو رأيت شخص الآن في مهلكة، عطش أو غريق أو حريق، وأنت تستطيع أن تنقذه فإنه يجب عليك أن تنقذه وجوبا. إذن هنا يجب عليهم أن ينفقوا عليه. فعلى من علم حاله من المسلمين فإن تركوه آثموا وهو مسلم، وهو مسلم. اللقيط ما في إشكال أنه مسلم، يعني إذا وجدناه نحكم بإسلامه، لكن إذا وجد بدار كفر المصنف يقول يحكم بإسلامه إذا وجد في دار الكفر ولو مسلم واحد يحكم بإسلامه. أما إذا وجد في دار كفر وليس فيها مسلم فيحكم بكفره، يحكم بكفره. ثم معي ولا لا؟ أما إذا وجد في دار إسلام هذا ما يحتاج الكلام عليه، الأمر واضح. لكن وجد بدار كفر، المصنف يقول إذا وجد بدار كفر يحكم بإسلامه إذا وجد ولو مسلم واحد، لأنه يكون تبع لهذا المسلم. لكن إذا لم يوجد في دار الكفر مسلم فهنا يقول يحكم بكفره، يحكم بكفره. واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه يحكم بإسلامه مطلقا، قلت أنه يحكم بإسلامه مطلقا حتى لو وجد في دار كفر، حتى لو وجد في دار كفر. لماذا؟ قالوا لأن كونه لا يتبعهم نسبا من باب أولى أن لا يتبعهم دينا، إذا كان لا يتبعهم نسبا فمن باب أولى أن لا يتبعهم دينا. ظاهر لما هو ظاهر؟ فإذا وجد لقيط الآن في بلاد الكفار لا ينسب لأحد منهم، لا يقال لأحد هذا أبوه لأن لقيط، صح ولا لا؟ يقولون فكيف لا ننسبه لأحد منهم في النسب وننسبه لهم دينا، من باب أولى ألا ينسب دينا. وهذا ما يرجحه شيخنا رحمه الله تعالى، يرجح أنه يحكم بإسلامه ولو وجد في دار كفر، ولو وجد في دار كفر. لكن المصنف يفصل، ولهذا قال وهو مسلم إذا وجد في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة تغليبا للإسلام والدار، وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر تبعا للدار. إذن المصنف ماذا يقول؟ يقول إذا وجد في دار الإسلام هذا يحكم به شيء، يحكم بإسلام حتى لو كان فيها كفار، دار الإسلام حتى لو كان فيها أهل ذمة. ولهذا قال وإن كان فيها أهل ذمة تغليبا للإسلام والدار، تغليبا للدين، تغليبا لبلد المسلمين. أما إذا وجد في بلد الكفار قال وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر تبعا للدار للدار. طيب إذا وجد فيه مسلم فإن نحكم بإسلام نحكم بإسلام. وبناء على هذا لو وجد في أمريكا لقيط طفل هل نحكم بإسلامه أو بكفره؟ على رأي المصنف أيضا بإسلامه حتى على رأي المصنف لأن أمريكا فيها كفار فيها مسلمون. قال وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر تبعا للدار تبعا للدار. طيب ما هي الثمرة التي تترتب على كوننا نحكم عليه مسلم أو نحكم عليه كافر؟ انتبهوا إذا حكمنا عليه مسلم فإنه إذا كبر إذا كبر وبلغ لا نطالبه بالإسلام، أقصد لا نطالبه بأن يسلم، لا ما نطالبه بأن يسلم لأن الأصل أنه مسلم. فإن رفض ترك الإسلام ما نعامله معاملة الكفار الأصليين، نعامله معاملة المرتدين، نجعله مرتد. انتبهوا إذا وجد اللقيط في بلد إسلام أو في بلد كفر في مسلم وحكمنا بإسلامه الأصل أنه مسلم، فإذا كبر ورفض الإسلام نحكم بأنه مرتد، نقيم عليه الردة، نقتله ردة. طيب إذا وجد في بلد كفر وحكمنا بكفره إذا كبر نطالبه بالإسلام، قال أنا ما أريد المسلم، قلنا خلاص لا تسلم، ادفع الجزية، دفع الجزية يبقى على كفر لا يهمنا. أرأيتم الثمرة؟ هذا الفرق بين كونه يحكم بإسلام وبين كونه يحكم بكفره. إذا حكم بإسلامه إذا لم يطبق الإسلام فهو مرتد يقتل، وإذا حكم بكفره يطالب بالإسلام، فإذا رفض يطالب بالجزية، فإذا رفض يقتل يقاتل. واضح ولا لا؟ وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر تبعا وحضانته لواجده الأمين. حضانته إذا وجد الطفل من الذي يقوم بحضانته؟ والمراد بالحضانة التربية والضم، يعني يضم إليه ويربيه ويعتني به. من هو الذي وجده؟ الذي وجده هو الذي يقوم بحضانته، هو المقدم هو الأولى من غيره، لكن بشرط يقول الأمين إذا كان أمين، أما إذا لم يكن أمين فلا. إذا وجده شخص ونعرف أن هذا الشخص الذي وجده يتعاطى المخدرات يتساهل بالصلوات هل نتركه له؟ لا، لأن في تركه له ضرر على الطفل، ضرر على الطفل، فهنا لا يترك له. أما إذا كان أمين فهو الذي عليه حضانته. قال وحضانته لواجده الأمين لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه إنه رجل صالح. يعني عمر لما هذا الرجل وجد اللقيط أقره، عمر أقره في يده. متى أقره؟ لما قال عريفه إنه رجل صالح، يعني عرف بأنه رجل صالح، شهد له شخص مثل ما يسمى عندنا اليوم، ماذا يسمى؟ تزكية، تزكية، زكاة، قال إنه رجل صالح تركه عمر عنده تركه. فالآن لو شخص وجد لقيط إذا علمنا أنه أمين، أو إذا كان هذا الشخص ما نعرفه مثلا وأتى بورقة من المشايخ أنه ثقة وأنه أمين تكون الحضانة له. لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميل حين قال له عريفه إنه رجل صالح وينفق عليه مما وجد معه من نقد أو غيره بغير إذن الحاكم. يعني إذا وجد معه مال كما سبق، إذا وجد معه اللقيط مال فينفق عليه منه، ولا يحتاج أن نذهب إلى القاضي ويعين لنا ماذا ننفق، لا، ما دام أنه الملتقط أمين ينفق عليه بدون أن يستأذن القاضي، بدون أن يستأذن القاضي. لكن كما سبق ينفق عليه بأي شيء؟ بالمعروف، ينفق عليه بالمعروف. فلو أنه مثلا إذا أراد أن يعشيه أو يغديه كل ليلة يعشيه بستين ريال بسبعين ريال أنواع المشويات وأنواع الأكل، إيش رأيك؟ هل هذا يصلح؟ هذا ليس بالمعروف. هل تعرف الناس على هذا؟ لا. لكن لو أحيانا غير له نوع من الأكل هنا لا بأس، لأن الناس تعرف على هذا. أما أن يسرف في النفقة لا. فإذا كان لا يسرف في النفقة وينفق بالمعروف وهو أمين لا يحتاج أن يستأذن القاضي. قال وينفق عليه مما وجد معه من نقد أو غيره بغير إذن الحاكم، يعني بغير إذن القاضي، لأنه وليه، لأنه يعني الملتقط، الملتقط وليه، فلا يحتاج أن يستأذن القاضي، ما يحتاج، كما أن ولي المجنون الصغير لا يحتاج أن يستأذن القاضي في النفقة عليهما، فكذلك هنا. قال لأنه وليه، فإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في المواضع أو وجده في الحضر فأراد نقله للبادية لم يقر بيده. طيب إذا وجد اللقيط وهو أمين نتركه له، نتركه بيده، متى نأخذه من يده ولا نتركه له؟ قال المصنف انتبه، فإن كان فاسقا، إذا كان الملتقط فاسق ما نتركه له، ما نتركه له، واضح ولا لا؟ لكن هذا فيه مشكل، وقد مر معنا في أمور كثيرة الفقهاء يشترطون العدالة مقابل الفسق، صح؟ والراجح اشتراط الأمانة، لأننا إذا أردنا أن نشترط العدالة ما وجدنا أحد إلا القليل، أليس كذلك؟ لأن الفسق من ارتكب معصية فهو فاسق، الذي يشرب الدخان ما هو فاسق. طيب إذا قلنا يشترط في ولاية المرأة وتزويجها ونكاحها العدل أن لا يكون فاسقا، معناه أن شارب الدخان ما يزوج بنته، مسبل الثوب، حالق اللحية إلى آخره، بل الكلام في المجالس الآن غيبة نميمة هل ليست موجودة؟ هذه مشكلة، فيكون الاشتراط على الصحيح ما هو؟ الأمانة، أن يكون أمين. ولهذا قد تجد بعض الناس يدخن لكنه من أحسن الناس أمانة، أليس كذلك؟ ولأن الله عز وجل ذكر في القرآن بصفة الأمين إن خير من استأجرت القوي الأمين، فنقول يشترط أن يكون أمينا بدل فاسقا، يشترط أن يكون أمينا. فإن كان فاسقا أو رقيقا، يعني الملتقط عبد، ما نجعله معه، ما نجعل العبد له ولاية على الحر، نأخذه منه. أو كافرا، إذا كان الملتقط كافر واللقيط مسلم ما نتركه معه. وإن كان اللقيط الملتقط كافر واللقيط كافر نتركه معه، نتركه معه، لكن هذا متى؟ إذا وجد في بلد كله كفار. قال أو بدويا ينتقل في المواضع، بدوي ينتقل في المواضع نأخذه منه ما نتركه معه، لماذا؟ لأن في هذا مشقة على الطفل، يتعرض للحر، يتعرض للبرد، وقد تقل النفقة، وقد لا يجد أكلا، وقد يجوع، وقد يمرض مع تقلب الجو، فنأخذه منه ما نتركه له. أو بدوي ينتقل في المواضع أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية، وجده في البلد فأراد أن يأخذه معه إلى البر، يتركه في البر نمنعه، لأن في ذلك مضرة على الطفل، في ذلك مضرة على الطفل. ولهذا قال فأراد نقله إلى البادية لم يقر بيده، لم يقر بيده، لأن الذي يهمنا في اللقيط ما هو؟ ها، مصلحة اللقيط، فإذا كان له مصلحة إذا بقي عند الملتقط يبقى عنده، هذا الضابط، الضابط مصلحة اللقيط، فإذا كان في بقائه عنده، فإن كان ليس في بقائه عنده مصلحة فإن نأخذ منه ولا يقر في يده، لا يقر في يده. قال رحمه الله وميراثه وديته لبيت المال، وميراثه وديته لبيت المال. انتبه، عندنا الآن كم مسألة؟ مسألتان، مسألة الميراث ومسألة الدية، وانتبهوا بينهما فرق. الميراث جمهور العلماء أن ميراثه لبيت المال، جمهور أهل العلم أن ميراثه لبيت المال، فإذا مات اللقيط المال الذي معه يدخل بيت المال، ما يكون لواجده، ما يكون للملتقط، هذا مذهب جماهير أهل العلم، لأن من شروط الإرث ها النسب والولاء والنكاح، والشروط هنا منتفية، أقصد من أسباب الإرث، أسباب الإرث النكاح والنسب والولاء ومنتفية فلا يرث. ومن لا وارث له، من يرثه؟ بيت المال. هذا مذهب الجماهير. القول الثاني, قول الثاني وهو رواية الإمام أحمد قال به بعض السلف أن ميراثه لواجده, أن ميراثه لواجده, وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم, أن ميراثه لواجده لقوله صلى الله عليه وسلم, لقوله عليه الصلاة والسلام تحوز المرأة ثلاثة, تحوز المرأة ثلاثة, عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. تحوز المرأة ثلاثة, عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه, الذي لعنت عليه. وهذا رواه الإمام أحمد والترمذي, صححه الحاكم, صححه الحاكم. ولأن له عليه نعمة, له عليه نعمة, واضح, واضح لا؟ كما أن المعتق ها يرث عتيقة, وليس كذلك؟ ما السبب؟ نعمة الإتق. هنا نعمة التقاطه والنفقة عليه وحضانته, فهذا سبب, واضح لا؟ وهذا القول الثاني هو الأقرب, القول الثاني هو الأقرب, أن الذي يرثه واجده, الذي يرثه واجده وهو الملتقط. لكن انتبهوا, قول المصنف وميراثه لبيت المال إذا لم يكن له وارث. أما إذا وجد له أب, وجد له أخ, ليس لبيت المال. وأيضا القول الثاني أن ميراثه لمن؟ لواجده, بشرط أيضا أن لا يكون له وارث. لكن لو أنه بعد موته, بعد موت اللقيط, وجد أبوه, وجد إخوته, وجد له ابن عم, حصبة, يكون الميراث لمن؟ ها؟ لورثته, ليس لواجده, ليس للملتقط. لكن إذا لم يوجد له ورثة, إذا لم يوجد له ورثة, الجمهور لبيت المال, والقول الثاني لواجده. قال وميراثه وديته. طيب ديته لو جني عليه بقتل, فالدية لمن؟ الدية لبيت المال, هذا باتفاق, ديته لبيت المال باتفاق. فالميراث خلاف, فيه قولان, والدية باتفاق أن ديته لأي شيء؟ لبيت المال, باتفاق أن ديته لبيت, لبيت المال. قال وميراثه وديته كدية حر لبيت المال. طيب لماذا قال المصنف كدية حر لبيت المال؟ لأنك لو قلت وميراثه وديته لبيت المال اتضح المعنى, صح؟ فلماذا قال حر؟ لأن الحر متى يكون ميراثه لبيت المال؟ ها, إذا لم يوجد له وارث. إذن هو مثله, اللقيط مثل الحر, ما يكون ميراثه لبيت المال إلا إذا لم يوجد له وارث. واضح لما هو واضح؟ طيب قال وميراثه وديته كدية حر لبيت المال, لبيت المال, وإن لم يخلف وارثا كغير اللقيط ولا ولاء عليه, لأنه حر, لأنه حر يحكم بحريته, فليس لحد ولاء عليه, لحديث إنما الولاء لمن أعتق. ووليه في القتل العمد العدوان الإمام يخير بين القصاص والدية. طيب الآن واجده هو الذي ينفق عليه, أقصد هو الذي له حضانته ويتولى أمره, لكن لو جني عليه, لو جني عليه, من وليه في المطالبة بالجناية؟ الإمام, وليس الملتقط, ليس واجده, الإمام. والمراد بالإمام هنا الإمام أو نائبه. من هو نائب الإمام؟ القاضي, المحكمة. إذن إذا جني عليه, ولهذا قال ووليه في القتل العمد العدوان الإمام, إذا اعتدي عليه ثم قتل هذا اللقيط ثم قتل, ما الذي يطالب؟ الإمام وليس الملتقط. الإمام هو الذي يطالب. بأي شيء يطالب؟ يطالب بالقصاص أو الدية, يطالب بالقصاص أو الدية. طيب أيهما يختار، القصاص أو الدية؟ حسب المصلحة، لأن من تصرف لغيره فتصرفه تصرف مصلحة. فالإمام يخير إذا كان مثل هذا اللقيط أصبح شرير مفسد مروج إلى آخره ثم تجي عليه وقتل، ها فالمصلحة في أي شيء هنا؟ في القصاص. وإذا كان رجل خير قد يكون فيه نفع للأمة علم ونحوه، ها فالمصلحة في أي شيء؟ في الدية. لكن المقتول عمد، المقتول عمد، يخير وليه بين ثلاث أشياء، ما هي؟ القصاص والدية والعفو. انتبهوا، واضح ولا؟ هنا الإمام لا يخير إلا بين ثنتين، القصاص أو الدية حسب المصلحة، لكن ليس له أن يعفو، ليس له أن يعفو. لماذا؟ لأنه إذا عفا فقد جعل هذا اللقيط هدر لا قيمة له، وهذا لا يجوز. فالإمام يخير إما أن يطلب القصاص أو يطلب مقابل القصاص الدية، لكن ليس له أن يعفو، لأن هذا اللقيط إنسان مسلم بشر له عوض، فما يترك بلا عوض، فلا يخير إلا بين هذين الأمرين. ولهذا قال: ووليه في القتل العمد العدوان الإمام يخير بين القصاص والدية لبيت المال. معلوم أن الدية لبيت المال كما سبق، لأنه ولي من لا ولي له. الإمام هو ولي من لا ولي، من لا ولي له. قال: وإن قطع طرفه، وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده. طيب اعتدي على اللقيط بجناية بأطرافه وليس بنفسه، يعني اعتدي عليه بجناية قطع يده أو فقع عينه هذا الشخص، واضح لا؟ هنا لا يكون الأمر للإمام يخير بين أن يقتص أو يأخذ الدية، لا، هنا يكون الأمر لمن؟ للقيط نفسه، لقيط نفسه. فنقول للجاني، نقول للجاني يحبس، يحبس حتى يبلغ اللقيط، حتى يكبر ويبلغ. فإذا بلغ إن شاء اختار القصاص وإن شاء اختار الدية. إن قال أريد أن تقطع يده كما قطع يدي نقطع يده، قال أريد أن تفقع عينه كما فقع عيني ها نفقع عينه، وإن قال أريد الدية يأخذ الدية. أما الجناية على النفس فالأمر لمن؟ للإمام. قال: وإن قطع طرف، وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو، ليقتص أو يعفو. قال: وإن طيب وهو صغير لو قال خلاص أنا أريد أن أقتص، ما نقبل، لأن الصغير ليس له رأي ولا يعرف المصلحة، فيترك حتى يبلغ، يترك حتى يبلغ، والجاني يسجن. طيب لماذا يسجن؟ حتى لا، حتى لا يهرب، لأنه قد يبحث عنه إذا بلغ فلا يجده فيسجن. وإن ادعى إنسان أنه مملوكه ولم يكن بيده لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه. إن ادعى إنسان أنه ملكه، يعني وجد لقيط، وجد لقيط ثم أتى زيد وقال هذا عبدي، هذا ملك لي، ما نقبل، ما نقبل حتى يأتي ببينة، شهود يشهدون أن هذا اللقيط ولد ها منين؟ المصنف يقول من أمته، هل نقول من زوجته؟ لا، لأنه يدعي أنه عبد فلا بد أن يكون من أمه. يأتي ببينة يشهدون أن هذا اللقيط ولد من أمته، ولد من أمته، وولد منها وهي في ملكه أيضا. ولا يلزم محمد أن يكون المولود منهم، ثم أي ما يلزم، صح ولا لا؟ لأن ولد الأمة لمن؟ لسيدها. فلو أن عندك أمة وزوجتها حر، والحر لا يجوز أن يتزوج الأمة إلا بالشروط المعلومة، صح ولا لا؟ أن لا يجد طولة حرة، وأن يخشى العنت فيتزوجها. إذا تزوجها يكون ولدها حر ولا رقيق؟ يكون رقيق يتبعها، إلا إذا اشترط الزوج، إذا قال الحر بشرط أن يكون ولدها لي يكون حر، أما إذا لم يشترط فيكون الولد لمن؟ للسيد. فهنا إذا قال هذا اللقيط مملوك لي نقول لابد أن تأتي ببين يشهدون أن هذا الولد ولد من أمتك وهي في ملكك، وهي في ملكك. قال ولم يكن بيده، لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه، في ملكه ونحوه. قال وإن أقر رجل أو امرأة ولو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لاحق به. إذا ادعى، إن أقر رجل قال رجل هذا اللقيط ولدي، هذا اللقيط ولدي، يقبل لما يقبل؟ ما دام الرجل مسلم يقبل، يقبل إنه ولده. لكن طبعا سيذكر المصنف بشرط ألا يدعي آخر أنه ولده، بشرطين. الشرط الأول ها ألا تعارض دعوة، ألا تعارض، ما يعارضها أحد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن نعلم أنه ها أن نعلم أنه لا يكذب، أن نعلم أنه لا يكذب في دعواه، وليس المراد لا يكذب في قوله، لا، لا يكذب في دعواه. لأن حال الإنسان يدعي صح ولا لا، ونعلم أنه يكذب، لا يمكن، صح ولا لا؟ ادعى أن هذا اللقيط ولده صح، ونحن نعلم أنه ما تزوج إلا بعد ما وجد اللقيط، هل يكون ولده؟ لا. فعلى كل حال ألا يخاصمه أحد يدعي مثله، وأن نعلم صدقه في دعوة. وإن أقر رجل، الرجل ظاهر أقر أن هذا اللقيط ولده، نلحقه به أو لا؟ ها نلحقه به. طيب رفضت زوجته، قالت هذا ليس بولدي، ما يكون ولد له، نلحقه به دون زوجته، لأنه قد يكون ها ولده من الزنا، أو قد يكون زوجة أخرى قبلها. المهم أنها إذا رفضت هي فإنه يلحق به شيء، ها يلحق به. قال وإن أقر رجل، الرجل ظاهر قال أو امرأة، امرأة قالت هذا اللقيط ولدي، يقول المصنف يلحق بها حتى لو كانت ذات زوج. قال الزوج لا أنا ما أقبل هذا الولد، يقول المصنف يلحق بها، لأن الولد قد تكون هي ولدته بوطأ شبهة، قد يكون شخص وطأ يظنها زوجته. الناس قديما ما عندهم كهرب، أليس كذلك؟ ما عندهم كهرب، في ظلمة، يدخل الرجل يظن زوجته، فإذا هي جارته، فقد تكون ولدته ها من غير زوجه، وقد تكون أيضا زنت. فيقول العلماء ما دام أنها قالت هذا ولدي يلحق، ولا يلزم أن يكون ولد الرجل، فينسب إليها، ينسب لأمه ولا يلحق بالرجل. وهذا المبادئ، هذا القول الأول. والقول الثاني أنه لا يلحق إذا نفاه الرجل، لا يلحق، لأن فيه من العار والفضيحة ما لا يحتمله الرجل، أليس كذلك؟ وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أنه لا يلحق بالمرأة إلا إذا أقر الرجل، إلا إذا وافق الرجل فإنه يلحق بها، وإلا فلا، وإلا فلا. لأن المرأة تختلف عن الرجل، المرأة تختلف، تلحق المرأة تختلف عن الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد ها للفراش، والفراش لمن؟ للزوج. فإن لم يقر الزوج به لا يلحق بها. قال وإن أقر رجل امرأة ولو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، لحق به. طيب لماذا يلحق به؟ قال المصنف لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه. إذا أقرت المرأة، إذا أقر الرجل الأمر ظاهر، لكن أقرت المرأة يقول لي أنا في مصلحة. ما هي المصلحة؟ ها الطفل، نحفظ نسبه، نعرف نسبه، صح ولا لا؟ طيب نحن الآن نظرنا إلى مصلحة الطفل وأثبتنا نسبه، لكن مصلحة الزوج سيلحقه العار والفضيحة، فهل ننظر إلى مصلحة الطفل في الضرر على الزوج، أو ننظر إلى مصلحة الزوج في الضرر على الطفل؟ ولهذا اختلف العلماء بهذه المسألة. منهم من قال إذا ادعته المرأة يلحق لمصلحة الطفل، ومنهم من قال لا يلحق إذا أنكر، إذا أنكر الزوج فإنه لا يلحق، لأن العار يلحقه والولد للفراش، فما دام الزوج ينكر لا يلحق، وإن لم ينكر الزوج فإنه يلحق إذا ادعته المرأة، لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه، ولا مضرة على غيره فيه. نعم إذا ادعاه زيد من الناس قال هذا ولدي ولم يدع أحد غيره، هل في مضرة؟ ما في مضرة، يلحق به، ما الإشكال، ما في إشكال. ادعته امرأة ولم يأتي أحد يدعي أيضا يلحق بها، ما في مضرة على أحد. ولهذا قال المصنف ولا مضرة على غيره فيه، يعني في إلحاق الطفل بهذا الشخص. لكن ما هو شرط ادعاء الطفل أنه له؟ قال المصنف وشرطه، ها إذا الآن بشرطين نقبل الدعوة. إذا أتى زيد من الناس قال هذا اللقيط ولدي، ولدي، نقبل هذه الدعوة بكم شرط؟ بشرطين. قال وشرطه أن ينفرد بدعوته، هذا الشرط الأول، أن ينفرد بدعوته. لكن لو أنه أتى وقال هذا اللقيط ولدي، ثم أتى شخص آخر قال هذا ولدي أنا، ثم ثالث قال هذا ولدي أنا، هنا لم ينفرد بدعوة، واضح ألا؟ فلا يلحق به. ننتقل إلى المرحلة الأخرى كما سيذكرها المصنف. قال وشرطه أن ينفرد بدعوته، وأن يمكن كونه منه، هذا الشرط الثاني، يمكن كونه، يمكن كونه منه، يعني يمكن أن يكون اللقيط من هذا الذي أقر به، من زيد الذي قال اللقيط ولدي، يمكن، صح ولا لا؟ طيب هل ممكن ألا يكون منه؟ نعم، يعني كونه لم يتزوج هذه مسألة، قد يكون هذا المثال غير صحيح، لأنه قد يكون لديه من الزنا. لكن لو علم أن هذا الرجل عقيم، اشتهر عند الناس مثلا بالتقارير الطبية والتحاليل إلى آخر شيء، هذا الرجل عقيم لا يولد له، ثم قال هذا ولدي، نقبل؟ لا. فعلى كل حال إذا قال هذا اللقيط ولدي نقول نعم هو ولدك، بشرط أن لا يدعي معه أحد غيره، وأن يمكن أن يكون الولد منه، يمكن أن يكون الولد منه، وأن يمكن كونه منه حرا كان أو عبدا، يعني سواء الذي قال هذا اللقيط ولدي حر أو عبد. لو أتى حر قال هذا اللقيط ولدي نلحقه به، لو أتى عبد قال هذا اللقيط ولدي نلحقه، نلحقه به. قال وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه، يعني إذا قالت المرأة هذا اللقيط ولدي نلحقه بها، لكن لا نلحقه بزوجها إذا أنكر، واضح؟ كعكسه إذا قال الزوج هذا الولد لي وأنكرته الزوجة، فهنا يلحق بالرجل ولا يلحق بالزوجة، لأن الغرض مصلحة الطفل وإثبات نسبه، إثبات نسبه، واضح ولا لا؟ وسمعتم التفصيل في الرجل أو المرأة. قال ولو بعد موت اللقيط فيلحقه، ولو بعد موت اللقيط، يعني لو أنهم لما وجدوا اللقيط مات اللقيط، بعد موته أتى زيد وقال اللقيط الذي مات ولدي، المصنف يقول نقبله مطلقا، واضح ولا لا؟ والقول الثاني التفصيل، أننا نقبله إلا إذا كان متهما، نقبله إلا إذا كان متهما فإننا لا نقبله. انتبهوا، كيف يكون متهم؟ قال هذا اللقيط ولدي، واللقيط قد وجد معه مال، وجد معه ذهب، فيريد أن يرثه، واضح الله؟ فإذا غلب على الظن التهمة ما نقبل دعوة، ما نقبل دعوة. لكن إذا لم يتهم فإننا نقبل دعوة، نقبل دعوة ونلحقه به، ونلحقه به. لأن إلحاق الطفل بعد موته أمره أسهل، ليس كحياته، يعني لو مات الطفل ولم نلحقه بأحد هل هناك ضرر؟ ما في ضرر، ليس كالحي. فإذا كان ادعاه متهم لأجل الإرث المال الذي معه ما نقبل دعوة، لأن الطفل مات ولا حاجة إلى إثبات نسبه وماله، يدخل بيت مال المسلمين وانتهت القضية. لكن إذا لم يكن متهم وادعى يلحق به ولد يلحق به ويرثه يأخذ المال الذي كان معه. قال ولو بعد موت اللقيط فيلحقه وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطا للنسب. وإن لم يكن له توأم يعني هذا المدعي ما له ولد مع هذا اللقيط أو مثله في السن وليس له ولد آخر أيضا، لو أن هذا المدعي ما عنده أولاد وقال هذا ولدي نلحقه به إثباتا لنسب الطفل. قال ولو بعد موت اللقيط فيلحقه وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطا للنسب، احتياطا للنسب. قال ولا يتبع اللقيط الكافر المدعي أنه ولده في دينه إلا أن يقيم بينه إلى آخره. طيب إذا كان الملتقط كافر لا ليس الملتقط، المدعي إذا كان المدعي كافر يعني وجدنا لقيط فأتى شخص آخر زيد من الناس كافر قال هذا ولدي نلحقه به، نقول هو ولده، لأن أهم شيء عندنا ما هو إثبات نسب الطفل حتى يرضى نسب نلحقه به، لكن لا نلحقه به دينا، نلحقه به نسبا ولا نلحقه به دينا. نقول نعم أنت أبوه لكن هو ليس بكافر، هو مسلم، نحكم بأن اللقيط مسلم. ولهذا قال المصنف وإن كان قال ولا يتبع اللقيط الكافر المدعي أنه ولده في دينه، يعني ويتبعه بأي شيء في نسبه، إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه. إذا أقام بينة أن هذا الولد ولد على فراش، أتى بالشهود قال نعم نشهد أن هذا اللقيط ولد على فراش فلان الكافر، هنا نلحقه به نسبا ودينا، نلحقه به نسبا نسبا ودينا نسبا ودينا. قال ولا يتبع اللقيط الكافر المدعي أنه ولده في دينه إلا يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه، لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار. نعم مر معنا أن الأصل اللقيط يحكم أنه نعم أنه مسلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. نعم أهم رسالة الاسم هاي يسمى نعم هنا هنا عبد الله ابن هبة الله ابن عطية الله وامشي الأمر سهل، هذا إذا لم يوجد له نسب. ولهذا العلماء يقول لو أن إنسان مات له جنين يعني حمل في بطن أمه عمره 6 أشهر أو 7 أشهر سقط، هذا نفخ فيها الروح يصلى عليه يغسل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنها نفس، لكن ما يعلم هو ذكر أو أنثى. يقول العلماء يسمونه باسم يصلح للذكر والأنثى. كيف؟ لا يهمنا نحب كيف ما دام ادعى خلاص نقبل دعواه فيما بينه وبين الله يأثم ولا يجوز. الفقهاء يتكلمون عن الحكم في الظاهر ولا معلوم، قد يأتي شخص يكذب يقول هذا ولدي وليس بولده نلحقه به ما دام أنه لم يدعي معه أحد غيره ويمكن كونه منه نلحقه به، أما فيما بينه وبين الله فهو يأثم ولا يجوز. ولهذا في صحيح البخاري وغيره أيضا من انتسب إلى قوم ليس لهم فيه نسب فلتبوى مقعده من النار، الأمر ليس بالهين. كيف؟ نعم ما في شك، ولهذا نحكم بإسلام. نعم لأن أي مولود يولد مسلم هذا الأصل، أي مولود يولد مسلم والكفر طارئ عليه، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل يمسلمانه لأن أصلنا مسلم. ولي اللقيط يا حبيبي علي نعم. لا هذاك ولايته، هذاك ولايته أخذها بالنسب، وهذا ولايته أخذها بالالتقاط. لا أبدا، هذاك الحق له، الدم له وليس للميت، له أن يعفو. الميت حقه يبقى، يعني الميت المقتول يتعلق به ثلاث حقوق: حق الله وحق الورثة وحق الميت. حق الله بالتوبة، حق الورثة بالدية أو القصاص أو العفو، ما له علاقة الميت فيه. حق الميت يبقى إلى يوم القيامة ما ينزل، واضح له. أما هذا ما يملك الإرث، ما يملكه ملك تام، ولاية تامة كولاية النسب. نعم الحكم واحد. نعم ايه؟ نعم وليها ايه؟ ما أعلم، ما أعلم، يحتاج تراجع، يحتاج تراجع. هل يزوجها أو يزوجها القاضي؟ نعم راجعوها. نعم نعم اي خلاص انت، نقول له مع السلام، صار الان رجل غير مصلحة نفسه. لكن مثلا اذا بلغوا نعم اكيد اجنبي.